بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: عمل مسائل المفقود. إذا مات مورث المفقود في مدة التربص فاعمل له مسألة. إذا مات مورث المفقود في مدة التربص، لأنه في مدة التربص لم يزل المفقود حيا فيرث، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ على طريقة الإرث بالتقدير والاحتياط، لأن هذا كله يدخل في الإرث بالاحتياط، مسائل الحمل ومسائل المفقود ومسائل الخنثى كما سيأتي. فهذه يجرى فيها الحكم على الاحتياط، فالعمل فيها كالعمل فيما تقدم في مسائل الحمل. يقول الشيخ رحمه الله: فاعمل له مسألة حياة ومسألة موت، لأن المفقود على تقديرين، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فهما مسألتان، إلا إذا كان المفقود أكثر من واحد. إذا كان عندنا في المسألة أكثر من مفقود ففي هذه الحالة تكثر المسائل، لكن إذا كان المفقود واحدا فهي إما مسألة موت أو مسألة حياة. يعني أن نصنع مسألة على اعتبار أنه حي، ونصنع مسألة أخرى على اعتبار أنه ميت. يقول رحمه الله: وحصل أقل عدد ينقسم عليهما فهو الجامعة، فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها، وتضرب به نصيب كل وارث منها، مثل مسائل الحمل. وكيف نستخرج الجامع بين المسألتين؟ كيف؟ أي بالنسب، ننظر بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، وما تحصل فهو الجامعة النهائية. ثم كيف نستخرج جزء السهم؟ نقسم الجامعة على المسألة الأولى وعلى المسألة الثانية، وبذلك يتضح العمل. قال الشيخ رحمه الله: فلو هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين إحداهما مفقودة، هذه المسألة. طيب، من يقوم؟ يا أبو عروة، عندك هذا. هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين إحداهما مفقودة، فأولا مسألة الحياة. نعم، هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. نعم، الشقيقتان معا، فتكون مسألة من ستة. الزوج النصف ثلاثة. نعم، المسألة تعود إلى سبعة. هذه مسألة الحياة. ومسألة الموت من اثنين، مع نصف نصف. ايه، هذه حاء وهذه تاء، يعني سبعة واثنين بينهما تباين، فنضرب الاثنين في السبعة في هذا الجامع النهائية 14، فيها اثنان. طيب، الزوج نعطيه ستة، والأخت موقوف. لا، أنت خذ الحية، هذا لا قال، والباقي موقوف. إذن أربعة موقوفة وأربعة حتى يتبين الأمر، هذه المفقودة. قال الشيخ رحمه الله: فمسألة الحياة تعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومسألة الموت من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت النصف واحد، وبين المسألتين تباين من سبعة واثنين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14 وهو الجامعة، فاقسمها على مسألة الحياة سبعة، يكن جزء سهمها اثنين، واقسمها على مسألة الموت اثنين، يكن جزء سهمها سبعة، والأضر في حق الزوج والأخت حياة المفقودة، حياة المفقودة، فأعطهما نصيبهما من مسألة الحياة، فللزوج 3 × 2 = 6، وللأخت 2 × 2 = 4، ويوقف للمفقودة 4، فإن تبين أنها تستحقها فهي لها، وإلا فللزوج منها 1 وللأخت 3. جيد، فللزوج منها 1 وللأخت 3. لأن الزوج سوف يأخذ 7 والأخت نضيف لها 3، فكم ستأخذ؟ 7. قال الشيخ رحمه الله فائدة. قال الفرضيون رحمهم الله: قد لا يكون للمفقود حق في الموقوف. هذا المفقود سبحان الله قد لا يكون له حق في المال الموقوف، مثل أن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث، وقد يكون له حق في بعضه، مثل أن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود، وفي كلا الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما لا حق للمفقود فيه ويقتسم. واضح؟ أحيانا هذا الموقوف ليس للمفقود فيه حق، أو يكون المفقود له شيء منه، طب ذاك الباقي أو ذاك الذي لا حق للمفقود فيه ماذا نفعل؟ يقول العلماء: يجوز في هذه الحالة الورثة أنهم يصطلحون على هذا الشيء الذي لا حق للمفقود فيه، ما في بأس. هنا أمثلة توضح ذلك. قال رحمه الله: مثال الأول أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخي لأب المفقود. عبد الكريم: أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود. أولا مسألة الحياة، الزوج له النصف، نعم، والأخت الشقيقة النصف، ففي هذه الحالة أي ما يبقى شيء لهم، نصف للزوج نصف للشقيقة، إذن الأخت لأب والأخ لأب ليس لهم شيء، تكون المسألة من 2. هذه في حالة، في حالة الحياة لا ليس لها شيء، ما هذا القريب المشؤوم، عرفت؟ الأخ لأب هنا قريب مشؤوم في حال حياته، لأن بحياته أخته أي لا تأخذ شيئا، لأن ثالث، لأن في هذه الحالة ثالث بالتعصيب معه، والمعصب إذا لم يبقى من المال شيء سقط ليس له شيء، فالمسألة في حال الحياة من 2، 1-1، ليس لهم شيء هؤلاء الأخوة من أب. في حال الموت الزوج له النصف والأخت النصف والأخت لأب السدس، فالمسألة تكون 3-3-1 تعود إلى 7، الجامعة 2 × 7 ب14 نقسم هنا وهنا، ما هو الأضر بالنسبة للزوج؟ الأقل 6 حالة، يعني حالة الوفاة، وهنا كذلك أيضا 6، يبقى 2، أي يبقى من 14 سهمان، هذه موقوفة، موقوفة على حياة، على حال، على حال المفقود. لو تبين أن المفقود حي لا شيء للأخت، الأخت لأب ترجع إلى، ترجع للزوج والشقيقة، هذا 1-1، وإذا تبين أنه ميت فهذان السهمان الأخت لأب. طيب إذا تلاحظون الآن، يعني الفائدة الآن، أن المفقود على كلتا الحالتين ليس له حق، أليس كذلك؟ يعني الأخ لأب سواء كان حيا أو ميتا ليس له شيء، إنما هذا لغيره. طيب الآن ما تبين أمره، يجوز الآن في هذه الحالة للزوج والأخت الشقيقة والأخت لأب أن يصطلح. طيب كيف يصطلح؟ مثلا يعني مثلا الزوج يقول والأخت الشقيقة يقولان للأخت لأب خذي سهما وأعطينا سهما، يعني كم باقي؟ الباقي سهما، خذي سهما منها وأعطينا سهما، ما في بأس. أي هذا حق، يعني هو حق لهم كلهم الثلاثة، جيد. فإما أن يكون لهؤلاء ومن يكون لهؤلاء استريح. في هذه الحالة ما في بأس أن يصطلح. يقول الشيخ رحمه الله: مثال الأول أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، فمسألة حياته من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، ولا شيء للأخت لأب لأنها عصبة بأخيها وقد استغرقت الفروض التركة، ولا شيء حينئذ للعاصب. ومسألة موته من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول لسبعة. وإذا نظرت بين المسألتين وجدتهما متباينتين فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14 وهي الجامعة، فاقسمها على مسألة الحياة اثنين يكون جزء سهمها سبعة، وإذا قسمتها على مسألة الموت سبعة صار جزء سهمها اثنين. والأضر في حق الزوج والأخت الشقيقة مسألة الموت، فيعطيان نصيبهما منها مضروبا في جزء سهمها، فيكون لكل واحد ستة ويبقى من الجامعة اثنان، ويبقى من الجامعة كم الجامعة؟ 14، يبقى منها اثنان. ولا حق للمفقود فيهما، بل هما إما للأخت لأب إن تبين موته قبل موت المورث، وإلا ردا على الزوج والشقيقة. فالحق لهؤلاء الثلاثة الزوج والشقيقة والأخت لأب، فلهم أن يصطلحوا عليهما، يصطلح عليهما. الزوج مثلا يقول للأخت الشقيقة والأخت لأب أنا ليس لي فيها طلب، خذوها أنتم اقتسميها أنت وأختك، والله المستعان. المهم أن يصطلحوا. ومثال الثاني أن يكون المفقود له جزء من هذا الموقوف، له بعض من هذا الموقوف. ومع عدل أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود، أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود. أولا مسألة الحياة، المسألة الأولى من كم في حال الحياة؟ الزوج النصف والباقي لهم يعني عصبة واحد في انكسار، إيه تصحيح أربعة صحح من ثمانية. إذا تصح المسألة مسألة الحياة تصح من ثمانية، الزوج له أربعة وكل أخت شقيقة لها واحد والأخ الشقيق له اثنان، هذا حل الحياة. طيب حل الموت؟ حل الموت يكون الزوج له النصف، الزوج له ثلاثة ونصبح أربعة إلى سبعة. إذا مسألة الحياة تصح من ثمانية ومسألة الموت تعول إلى سبعة، إذا عندنا ثمانية وسبعة، أيوة الجامعة 56 على الثمانية. الأضر طبعا مسألة الحياة ولا تستوي بالنسبة للزوج، الأضر له مسألة الموت. مسألة الموت نعم لا شك مسألة الحياة، لأنه في حالة يأخذ وفي حالة لا يأخذ. نعم كم الباقي؟ 38. إذن المقسوم 38 والباقي كم؟ 56 18 18 هو الباقي. طيب المفقود كم له في حال حياته؟ في حال حياته كم له من الثمانية عشر؟ هذه له أربعة عشر. إذن الموقوف عندنا ثمانية عشر وله هو أربعة عشر، يعني له جزء. جيد. طيب، هذا المتبقي اللي هو أربعة، لأن ثمانية عشر لو أسقط منها أربعة عشر يبقى كم؟ يبقى عندنا أربعة. هذه الأربعة لهم أن يصطلحوا عليها، لهم أن يصطلحوا عليها. يقول رحمه الله: فمسألة حياتي تصح من ثمانية، للزوج أربعة والباقي للأخت، والباقي للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين فله اثنان، ولكل أخت واحد. ومسألة موته من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وتعور لسبعة، وبين المسألتين تباين من ثمانية وسبعة، فاضرب إحداهما سبعة في الأخرى ثمانية، تكون الجامعة ستة وخمسين. فاقسمها عليهما، أي على الثمانية وعلى السبعة، يكون جزء سهم مسألة الحياة سبعة، وجزء سهم مسألة الموت ثمانية. والأضر في حق الزوج موت الأخ، فأعطيه من مسألة الموت سهمه ثلاثة، مضروبا في جزء سهمها ثمانية بأربعة وعشرين. والأضر في حق الأختين حياة أخيهما، فأعطيه من مسألة الحياة سهمهما اثنين، مضروبا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر، لكل واحدة سبعة. ووقف للمفقود نصيبه من مسألة الحياة اثنين، مضروبا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر، والباقي من الجامعة أربعة. من أربعة عشر هذه له لو ثبت أنه حي. جيد. إذن كم يبقى بعدما الأربعة عشر هذه التي له أوقفناها له؟ كم يبقى عندنا؟ أربعة. يقول: هذه الأربعة لا حق للمفقود فيها، وإنما هي للأختين إن تبين موت أخيهما قبل موت المورث، أو للزوج إن لم يتبين ذلك. فللزوج والأختين أي في هذه الحالة أن يصطلحوا عليها ويقتسموها، لأن الحق له. واضح؟ طب هنا في الشيخ يقول تتمة مهمة، هذه التتمة. لو اصطلحوا على ما سبق ثم تبين اختصاص أحدهم به لظهور حال المفقود لم ينقض الصلح، لم ينقض الصلح، لأنه برضاهم وهم أهل الحق. ولو شاءوا لانتظروا، فلما رضوا بالتعجيل والصلح على بعض حقهم صار الحكم على ما رضوا به، والله أعلم. يعني ما ينقض الصلح، تمام؟ لو تبين أن الحق للزوج كاملا ليس له أن ينقض، لا شك هذا فيه ضرر، هذا فيه ضرر، والضرر يزال. عرفتم؟ في ضرر علي، لأن أنا أخذت المال وأنفقته، فكيف تطالبني به؟ ثم إنك أنت اقتسمت المال معي برضاك. جيد. فليس لك أن تنقض فيما بعد، كما أنك لا ترضى، كما أنك لا ترضى لو تبين أن الحق لي لا ترضى أن أنقض وأن أطالبك، فكذلك ينبغي عليك أنك أنت إذا لا ترضى بالنقض. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبذلك تنتهي مسائل المفقود. ثم قال رحمه الله: الخنثى المشكل. أيضا هذا يدخل في باب الإرث بالاحتياط. قال: الخنثى المشكل هو من لا يعرف أذكر هو أم أنثى، وذلك بأن يكون فيه علامتا الذكور والإناث من غير تمييز، أو لا يكون فيه علامة أحدهما. الخنثى مشكل، ما ندري هل هو ذكر ولا أنثى، لأن الخنثى إذا كان ليس مشكلا، إذا كان أمر متبين، فإن كان ذكرا يأخذ حكم الذكر، وإن كان أنثى يأخذ حكم الأنثى. لكن المشكل هو الذي لا يميز، فيه آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى بدون تمييز. لأنه لو هنا في هذه الحالة العلماء يقولون نحكم المبال، فإن كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، هذا ما هو مشكل، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى، هذا ليس مشكلة. لكن هنا مشكل، أو ليس له آلة في العصر، ما في علامة، فهذا هو المشكل. يقول الشيخ: وأحكام الخنثى المشكل نوعان، نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث، فلا حاجة لتخصيص الخنثى فيه بحكم كالزكاة والفطرة ونحوهما. يعني الزكاة الآن واجب على الذكر وعلى الأنثى، ما في تمييز. الفطرة أيضا، أي زكاة الفطر، أيضا تجب على الذكر والأنثى، يجب صاع صاع من طعام على ذكر أو على أنثى، ما في فرق. فالأحكام الشرعية التي لا فرق فيها بين ذكر وأنثى، حينئذ ما في هنا داعي ولا حاجة إلى أن نبحث في الخنثى المشكل، لأنه ما في فرق. ونوع يختلف فيه الذكور والإناث كالميراث، كالميراث مثلا، كالشهادة مثلا، كالعقيقة مثلا، فهذه الأحكام الشرعية يختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى. فهنا يقول الشيخ: فيحتاج فيها إلى أحكام تخص الخنثى، وهل يلحق بالذكور أو بالإناث. والغالب أن يسلك به طريق الاحتياط في باب التحريم وبراءة الذمة في باب الإيجاب. هذا وقد أشبع الكلام عليه في باب الميراث الفقهاء والفرضيون، ولقلة وقوعه ولله الحمد تركنا الكلام عليه. الشيخ راح نفسه من عناء البحث والتدقيق في هذا الحالة التي كما قال الشيخ يعني قد تكون نادرة، علما بأن البحث فيها كما تقدم يعني نجري مسألة باعتبار أنه ذكر، ومسألة باعتبار أنه أنثى، ثم نعامل الورثة معه بالأضر حتى يتبين أمر الخنثى أو يصطلح. وهذا كنا بحثناه وفصلنا في شرح الرحبية، فنكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.